إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كتاب الطب والتداوي، وهذا تعلمون يا طلبة العلم هو آخر دروسنا قبل انقطاع الدروس لشهر رمضان. وأحب أن أنبه عليكم تنبيها خاصا بدروسنا في هذا المسجد، وهي دروس في معجزة القرآن الكريم، تكون إن شاء الله تعالى وفق ما بين ركعات القيام، وهي دروس في وجوه الإعجاز في كتاب الله عز وجل، من الإعجاز البياني أو الإعجاز اللغوي أو الإعجاز التشريعي أو الإعجاز العلمي أو الإعجاز في كل أو من كل سور الإعجاز في كتاب الله عز وجل. وهذا موضوع مهم جدا بالنسبة لطلبة العلم، وأسأل الله تعالى أن يوفقكم لحسن عبادته وطاعته في شهر رمضان بإذن الله تعالى ووفق. ولي كلمة إن شاء الله تعالى تكون بعد الأذان مباشرة حول شهر رمضان وما يجب أن يكون عليه المسلم، ومن التحذير من بعض السلبيات التي تقع من المسلمين في هذه الأيام، كما أن هناك كلمة أخرى حول ما وقع في الأيام السالفة من بعضهم بشأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والله الموفق. وعلى هذا فدرسنا درس الليلة هو درس قصير، لعلنا ندرس فيه عددا من المسائل لا يجاوز أربعة أو خمسة أو خمس مسائل، وطبعا بما ذكرت أعذر أولا لأن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة كما هو مقرر عند أئمة الأصول، والله تعالى الموفق والمستعان. كنا قبل في ذكر جراحات التجميل، وخلصنا إلى أن جراحات التجميل تنقسم إلى قسمين. أما القسم الأول فهي جراحات التجميل لغرض علاجي أو طبي أو دوائي، كمثل جراحات السمنة من أجل الغرض الطبي، وهو أثر السمنة على ماذا؟ على القلب أو على الحركة. فهذه وإن كانت تعد تصنيفا جراحة تجميل، ولكن غرضها هو ماذا؟ الطب أو الدواء أو الشفاء أو منع الضرر، فهي وإن صنفت كجراحة تجميل لكن مقصودها هو التداوي والطب. وقلنا بأن هذه تجوز قولا واحدا لأهل العلم، ذاك أنها داخلة في عموم طلب التداوي، وعرفنا قبل أن التداوي مباح، ومن التداوي ما يرتقي إلى رتبة ماذا؟ المستحب، ومنه ما يرتقي إلى رتبة ماذا؟ الواجب. فإذا كان في طلب الطب والتداوي من منع الضرر كمثل منع ضرر السمنة على القلب وتأثيرها السلبي عليه، فإن هذه الجراحة جائزة، بل تتعين لما فيها من منع ماذا؟ منع الضرر. وعرفنا أن القسم الثاني وهي جراحة التجميل بقصد ماذا؟ الزينة، كإزالة تشوهات أو عيوب أو نقص أو كذا، وهذه الجراحة تقوم على غرض طلب ماذا؟ التجمل والتزين وهكذا. فهذه الجراحة الثانية. وقلنا بأن الجراحة الثانية القول فيها إنما يرجع إلى ماذا؟ إلى التفصيل، فكل جراحة تجميلية بحسبها، نعم بحسبها. فمن جراحات التجميل ما يحرم، ومن جراحات التجميل ما يحل ويجوز، وإليك هذا التفصيل. وإن سبق تفصيل القول في كم جراحة؟ في ثلاث، في جراحتين فقط. ذكرنا جراحة ماذا؟ قضع الزوائد الجسدية، وقلنا بأن هذا جائز. ثقب الأذن، وقلنا بأن ثقب الأذن أيضا جائز. طيب، الجراحة الثالثة قشر الوجه. قشر الوجه وهي جراحة لتغيير لون البشرة، عن طريق سحق طبقة الجلد الخارجية وهي محرمة. يبقى عرفنا ما معنى تقشير الوجه، ثم قلنا بأنها محرمة هذه الجراحة، ذلك للأسباب الآتية. الأول، أخرج أحمد في مسنده عن السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن القاشرة والمقشورة. لعن القاشرة يعني التي تقوم بعملية القشر والتي تجرى لها عملية القشر. هذه العملية يقومون فيها بغمر الجلد بطبقة، غمر الجلد بطبقة كيماوية، وهذه الطبقة الكيماوية تزيل طبقة الجلد الخارجية ليصفو بعد ذلك لون البشرة. إذن فهذه الجراحة فيها تحريم، أو قل قول فيها بالتحريم، لقوله لعن الله القاشرة والمقشورة. وكذا صح عن عائشة رضي الله عنها موقوفا عليها أن امرأة سألت السيدة عائشة عن قشر الوجه، فقالت لها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القاشرة والمقشورة. نهى رسول الله، أو قالت لها إياك وقشر الوجه. يبقى هذا أول دليل، أو هذا الدليل أول والثاني على تحريم قشر الوجه. أما الدليل الثالث فهو أن هذه الجراحة لا تسلم من ضرر بالغ أو ينتج عنها ضرر بالغ ببشرة المرأة لاستخدام مواد كيماوية لها بالغ الأثر والخطورة على البشرة. والقاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار، ثالثا أنه تنشأ طبقة الجلد الخارجية مرة أخرى، ذلك ليقومون بعملية تقشير الوجه يقومون بها كل فترة، فتنشأ الطبقة الخارجية مرة أخرى بما يجعل مصلحة عملية قشر الوجه ليست عظيمة بل هي مصلحة مؤقتة. يبقى هذا وجه آخر، أن مصلحة هذه العملية مؤقتة فلا يمكن أن تكون أن يبنى عليها قول بالجواز، لأن مصلحة ذلك مؤقتة. ونحن نقول إن القول بالجواز تابع لماذا؟ لعظم المصلحة، فكلما عظمت مصلحة شيء كلما كان ماذا؟ أقرب إلى الجواز وأقرب إلى الحل. رابعا أن هذه الجراحة مكلفة جدا ماليا، فهي داخلة في باب الشرف لا محالة، وقد قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فتمنع لما فيها من الإسراف، لأن هذه الجراحات تتكلف أموالا ضخمة وضخمة جدا، لأنها تجرى في أماكن علاجية مخصوصة. لو قيل بأنها لا تمثل إسرافا لبعض الأثرياء الذين يملكون أو الذين ثراؤهم عظيم، فلا تمثل لهم هذه الجراحة وبالنسبة لهم شيء من الإسراف. لا، ما ضابط الإسراف بالنسبة للشخص، لثراء الشخص أو لعدم ثرائه، إنما ضابط الإسراف بالنسبة لحاجة الشخص ليس بالنسبة لماذا؟ يعني لو أن رجلا عظيم الثراء يدخن، هل نقول بأن التدخين ليس إسرافا؟ لا، هو إسراف وإن كان لا يكلفه إلا ماذا؟ إلا جنيهات قليلة في اليوم، وهو يكسب آلاف الجنيهات، يعد إسرافا، بل هو داخل في باب التبذير طبعا. واضح؟ يبقى مسألة الإسراف ليست بالنسبة لحال الشخص لنعلم، لأن بعض الذين يضبطون عملية الإسراف بحال الشخص يخطئون، نعم يخطئون. واضح؟ إن الآية عامة وكلوا واشربوا ولا، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وقوله الذين يعم كل المسلمين سواء كانوا ماذا؟ أثرياء أو غير أثرياء، فهو إسراف على عمومه. صحيح. يبقى هذا الوجه الرابع للتحريم. الوجه الخامس السادس أنها تعد تغييرا لخلق الله عز وجل، ذاك أن القشرة الجلدية الخارجية تنشأ مرة أخرى، فتكون قد دخلت عليه بوجه ثم بعد فترة من الزمان عادت إلى وجهها ماذا؟ الحقيقي، كأن وجه هذه المرأة بني أو قمحي أو كذا، فلما تجرى عملية التقشير صحيح تعود إلى وجهها أو يعود إليها، تعود إليها طبقة الجلد الخارجية مرة أخرى، فيكون في ذلك من الإيه؟ من تغيير خلق الله عز وجل. وهذا الوجه السادس من وجوه تحريم عملية قشر الوجه. نعم، ما هذا ما هو في عملية التغيير، لأنها تقوم بعملية تغيير لخلق الله، فتقف يقع في ذلك من الغش ومن التدليس، كأنها تدخل على زوج بهذا، فإذا عادت إليها القشرة الخارجية لأنه تزوجها على صفة ثم انقلبت هذه الصفة، فيكون في ذلك من الغش والتدليس وإخفاء العيب. طيب، الجراحة الرابعة صنفرة الوجه، صنفرة الوجه وهو طلاء الوجه بمحلول كبريتي يودي، يعني محلول مكون من مواد كيماوية هي الكبريت واليود، لإزالة نمش الوجه، ما يكون على الوجه من بقع، هذه البقع بقع بنية أو كذا، وبقع جلدية، يبقى لإزالة نمش الوجه والبقع الجلدية، فيكتس الوجه بقشرة جديدة وتسقط القشرة القديمة. فبعد هذا التعريف علمت أن صنفرة الوجه كعملية جراحية تجميلية لا تختلف عن ماذا؟ عن تقشير الوجه، إذن فهي محرمة. قلت وحكمها هو التحريم على ما سبق ذكره عند تقشير الوجه، لأن الجراحة واحدة في حقيقة الأمر، إسقاط قشرة صحيح ليكتس الوجه بقشرة أخرى. نعم، ما هو نفس الأمر تعود مرة أخرى، فهي تخفي عيبا، فتزوجها الإنسان بلا إيه؟ بلا نمش. نعم، فإذا لا هي بقع تزول لفترة زمنية مؤقتة، تعود مرة أخرى، أم يدخل عليها في ليل لا قمر فيه. طيب، الجراحة الخامسة النماص، النماص، والنماص من النمص، وقد اختلفت أقوال أهل العلم في معنى النمص على ثلاثة مذاهب. أهل العلم لهم ثلاثة مذاهب في معنى النمص، فقال الشافعية بأن النماص مختص بشعر الحاجبين، وقال المالكية بأن النماص مختص بشعر الوجه، يعني لو نبت للمرأة شعر على الجبهة على مذهب المالكية لا يجوز ماذا؟ أن تزيله، ولكن على مذهب الشافعية يجوز لها أن تزيله. أما الحنابلة فقالوا بأن النماص مختص أو هو يشمل شعر البدن جميعا إلا ما استثنى ماذا؟ الشارع، كشعر ماذا؟ الإبط مثلا. قلت والذي يترجح في معنى النماص هو مذهب الشافعية أن النماص مختص بشعر الحاجبين، وذلك بالقرائن الآتية أو بالأدلة الآتية. الأول، ما أثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النماص هو شعر الحاجبين، فقال تنقش الحاجب حتى ترقه. من الذي قال؟ ابن عباس، وهو احد رواة حديث النمص. قال ابن عباس رضي الله عنه: تنقش الحاجب حتى ترقه، اي ترق الحاجب. وابن عباس هو احد رواة حديث النمص. ما معنى هذا؟ ان تفسيره حجة، لان الراوي اعلم بمرويه من من؟ من غيره، لان الذي يأخذ الرواية يأخذ معها ماذا؟ الدراية، يعني يأخذ المعنى. كما حفظ الحديث فانه ماذا؟ يحفظ معه معناه. يبقى اذن هذا الوجه الاول لترجيح قول الشافعية على قول المالكية والحنابلة بأن النماص مختص بشعر ماذا؟ الحاجبين. هذا واضح. ثانيا، وبقرينة شياقة الحديث، لو تأملنا حديث الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن، هنجد ان هذه كل صور التجميل وقعت فين؟ وقعت في الوجه. صحيح، وقعت في ماذا؟ في الوجه. فيكون النماص مختص بماذا؟ بالوجه. ثم خصصناه بالحاجبين لماذا؟ لان شعر اللحية ليس شعرا اصيلا. صحيح، يبقى بقرينة السياق صار النماص مختصا بشعر الوجه. ايه يا رجل، انتظر. مختصا بشعر الوجه، فأخرجنا اللحية والشارب لأنهما ليس من الشعر الأصيل. فقلنا بعد تخصيصه بشعر الوجه بقرينة سياق الحديث، ثم أخرجنا اللحية والشارب بأنهما ليس من الشعر ماذا؟ الأصيل. والأحكام الشرعية لا تجري على شيء نادر، انما تجري على الشيء الايه؟ الغالب. فهذا الشعر ليس شعرا ايه؟ غالبا، انما هو شعر نادر، فلا يأخذ حكما شرعيا، لان الاحكام الشرعية تبنى على الغالب ولا تبنى على الشيء النادر. الوجه الثالث للترجيح ان الوجه هو مكمن الجمال في المرأة، أن الوجه هو مكمن الجمال في المرأة، فأول ما تقع عملية التدليس أو الغش تقع فيه، لأن الإنسان لا يرى إيه؟ غير هذا الإيه؟ الوجه والكفين عندما يرى. يبقى عملية التدليس تقع فين؟ في الوجه. صحيح، فأخرجنا اللحية والشارب لما جاء من النهي عن مشابهة المرأة الرجل، يبقى هي مأمورة شرعا بأن تأخذ شعر اللحية والإيه؟ والشارب، للنهي الشرعي عن مشابهة الرجل له. يبقى هذه وجوه ثلاثة لترجيح مذهب الشافعية على مذهب ماذا؟ قلت والنماص محرم لتواتر الأدلة الشرعية في هذا، فأخرج البخاري من حديث عبد الله بن مسعود، بل البخاري ومسلم أيضا، أن امرأة جاءت إلى ابن مسعود تقول: أنت تلعن النامصة؟ هي من بني كعب واسمها أم أسد، من بني كعب واسمها أم أسد. قالت: أنت تلعن النامصة والمتنمصة؟ لابن مسعود. فإني قد قرأت كتاب الله فما وجدت فيه لعنا للنامصة والمتنمصة. فقال: أما إنك إن قرأتيه لوجدتيه، يعني لو قرأتيه لوإيه؟ لوجدتيه. وما لي لا ألعن ما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال رب العالمين: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى هذا الأثر يدل على أن الأحكام الشرعية قائمة على الكتاب والإيه؟ مش يأتي مغفل اليوم ويقول لا نجد في كتاب الله حكما لكذا، وأين السنة يا رجل؟ صحيح؟ أو يأتي أقوام اليوم يقول لسنا ملزمين بماذا؟ بالسنة أو برواة الأخبار، بدعوى ماذا؟ أن الكذب يتطرق إلى ماذا؟ إلى رواة الأخبار وإلى السنة، وينسى المسكين أن الذين نقلوا لنا القرآن هم نقلت ماذا؟ السنة. بل أقول لكم عجيبة، تعرفون أن رواة السنة الشروط في رواة السنة أقوى من الشروط في رواة القرآن، وأشهرهم في ذلك من؟ عاصم بن أبي النجود. تسمعون قراءة حفص عن من؟ هذا عاصم، وإن كان من أئمة القراءة أو من القراء العظام، شوف الذين لهم قراءة مشهورة عنه متواترة في النقل سواء إليه أو منه أو عنه، هذا عاصم ضعيف الحديث. هذا عاصم ضعيف الحديث. وشوف رواة الأخبار السنة شروطهم أشد وأقوى من رواة ماذا؟ أو من رواة القرآن أو حفظة القرآن. طيب الدليل الثاني، صح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله النامصة والمتنمصة. والواصلة والمستوصلة الحديث. وصح عن عبد الله بن عباس أنه قال لعنت النامصة والمتنمصة. هذه ثلاثة أدلة حسبنا في تحريم ماذا؟ النمص. قلت ويستنبط من الأدلة السابقة عموم تحريم النمص، لا فرق في ذلك بين الحاجب العريض وغيره، لأن بعض الناس يقول يجوز لذات الحاجب العريض أن تأخذ منه. أين الدليل؟ الحديث لعن من؟ النامصة، عموم النامصة، العموم. وهذا العموم يشمل كل من؟ كل امرأة. ثانيا، أن النمص محرم لحق الله عز وجل لما فيه من تغيير خلق الله، وعليه فلا يجوز لأمر الزوج، لأن بعض الناس اليوم يفتي بجواز النمص لحق من؟ الزوج. وأين حق الله؟ الحديث قال المغيرات لخلق من؟ خلق الله. ثالثا، وتمنع كل صور النمص بعموم الحديث، سواء كان النمص هو إزالة الحاجب، لأن بعض الناس يقول إن النمص هو إزالة الحاجب ووضع حواجب صناعية. لا، عبد الله بن عباس قال ترقه، يعني كل صور النمص سواء كان إزالة الحاجب بالكلية أو كان ترقيق له أو كان ترقيق الحاجب، أو كانت الصورة النمص هي ترقيق الحاجب، بقرينة قول عبد الله بن عباس. رابعا، ويمنع ما كان في معنى النمص من تلوين الحاجب بلون بشرة البشرة والجلد، ما يسمونه اليوم بماذا؟ شو بيسموه؟ تشقير أو التشقير هكذا، والله ما أدري تشقير بالهمز ولا بالقاف، المهم على ما يسمونه. هذا يمنع، سأسمع لك، هذا يمنع أيضا لأنه في معنى الإيه؟ النمص، لأنها لما تلون الحاجب بلون البشرة أو الجلد يظهر ماذا؟ مرققا، صحيح؟ فمثله مثل ماذا؟ النمص، صحيح؟ فهو في معناه فله حكمه. خامسا، وأشد الوجوه حرمة في النمص هي إزالة الحاجبين بالكلية، ووضع الحواجب الصناعية مكانه، إذا هذه المسألة معنا الخامسة في درس الليلة، وهي مسألة تحريم النمص. وخلصنا إلى هذه النتائج الآتية: أن النمص مختص بشعر ماذا؟ الحاجبين. ثانيا خلصنا إلى أن كل صور النمص محرمة، سواء كان هذا النمص بإزالة الحواجب أو ترقيق حواجب. ثالثا خلصنا بأن النمص محرم لحق الله، فلا عبرة بموافقة الزوج أو عدم موافقته. خلصنا إلى أنه يحرم ما يحرم ما يكون من تلوين الحاجب، لأن له معنى ماذا؟ معنى النمص، ويؤدي إلى معناه. وعلمنا أن أشد وجوه النمص حرمة هو ما يكون ماذا؟ طيب، نقول الآن فرع: هل يجوز إزالة الشعر الذي تحت العينين؟ إزالة الشعر تحت العينين أو على الجبهة؟ قلت: ولا بأس بإزالته للرجل والمرأة معا، لأنه ليس داخلا في معنى النمص، كما أنه ليس من شعر اللحية، لأن الذين عرفوا اللحية لم يدخلوا هذا الشعر في حد اللحية. واضح؟ فرع. ويحرم على الرجل من باب أولى الأخذ من حاجبيه، لأن إذا منعنا المرأة منعنا من؟ الرجل، من باب أولى. طيب، ما حكم العنفقة، وهي المنطقة بين الحاجبين؟ كما لو اتصل شعر الحاجبين، فما حكم ما يسمى بالعنفقة أو العنفقة؟ يعد من النمص. لماذا يعد من النمص؟ لأن عندنا قاعدة شرعية. أحسن، وكان أولى بالشباب أن يجيبوا هذا الجواب. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة شرعية أن المتصل له حكم ما اتصل به، فلما اتصل هذا الشعر بالحاجبين أخذ حكم ماذا؟ حاجبين. قلت: ولها وللعنفقة أو العنفقة حكم الحاجبين لما اتصلت بهما. والقاعدة الشرعية: المتصل له حكم ما اتصل به. زي الكدرة والصفرة، لو اتصلت بدم الحيض أو بالحيض أخذت حكم ماذا؟ حكم الحيض. واضح؟ طيب، بهذا نكون قد انتهينا. نعم. وكيف ما يتصلوا؟ هذه المسألة لها وجود في الواقع. قل أخي الكريم، ما عندك من السؤال؟ إيه معنى ما زاد عن المعتاد؟ سمي لي المعتاد، اجعل لي حدا للمعتاد. ما لهذا المعتاد حد؟ وما لكثافة الحاجبين حد؟ لأن بعض الناس يقول إذا كان الحاجب كثيفا يجوز الأخذ منه. طيب، ما هو ضابط وحد هذه الكثافة؟ كم سنتي؟ لأن كل امرأة سترى نفسها أن حاجبها ماذا؟ كثيف، فستفعل. نسد الباب. هنا أقول كلمة ضافية أختم بها المسألة، وأقول لإخواني: تنبهوا، إن جمال المرأة بالمقام الأول لتعلمه، أو إن مسألة الجمال إنما مسألة والله ترجع إلى ماذا؟ ليس إلى ما ترى عيناك، ولكن إلى ما يري الله عينيك. كما حصل في غزوة بدر، كان المشركون يرون الصحابة ماذا؟ قلة، وكان الصحابة يرون المشركين إيه؟ قلة. صحيح، إلا ما يري الله عينيك سبحانه وتعالى. فالمرأة إذا كانت ذات طاعة ودين وقرآن وذكر، والله ليجملها الله في عين من؟ في عين زوجها، فتكون عنده أجمل نساء العالمين. ولو كانت أجمل نساء العالمين ولم تكن ذات طاعة وذكر، لرآها زوجها ماذا؟ قبيحة قبح من لا أدري قبح الممثلات قبح الممثلات لرآها في قبح هؤلاء. إيه والله مسألة الجمال ليست راجعة إلى الشكل والمنظر بقدر ما رجع إلى التقوى والدين. انظر إلى يوسف عليه الصلاة والسلام، كل من رآه قال له إن نراك من المحسنين. لماذا؟ لماذا يقول له هذا؟ يقول شيخنا رحمه الله لأن الطاعة كانت تطفح على إيه؟ على وجهه سماهم. شوف ما قالش على وجوههم كمان، ده قال في وجوههم من أثر ماذا؟ من أثر السجود. يبقى الطاعة جمال للمرء، فإذا أرادت المرأة أن تطلب جمالا وزينة فتطلبها بماذا؟ بذكر الله عز وجل، بطاعته، نعم بطاعته وبذكره سبحانه وتعالى. كما ذكرت لكم من أمثلة في ذلك من غزوة بدر أو من يوسف عليه الصلاة والسلام، فإن الطاعة هي التي تفعل، نعم تفعل. فإذا كان للطاعة من أثر على القلوب نكتة بيضاء، يبقى هذا الأثر على فين؟ على الوجوه أيضا. وإذا كان للمعصية من أثر على القلوب من نكتة سوداء، فلها أثر على فين؟ على الوجوه أيضا. وذلك قال بعض أهل العلم في قصة طريفة جدا، بعض أهل العلم كان يحدث بحديث، فدخل بعض الطائعين أو بعض العباد فقال من طالت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فظن الكتب أن هذا هو هو الحديث، فكتبوه على أنه ماذا؟ على أنه حديث. وهذا نمثل به للحديث المدرج، المدرج الذي دخل في كلام النبوة وليس إيه. شوف الرجل أول ما رأى وجه الطائع والعابد هذا قال إيه، من طالت صلاته بالليل حسن وجهه إيه بالنهار. أنت نفسك تجد من نفسك هذا، سأل لما يجد لما يطيع الله يجد قوة في بدنه، يجد عافية فيه، يجد بركة في وقته، بركة في رزقه، وهكذا. فللطاعة آثار مادية على الوجوه والقلوب وهكذا. فمن طلب الجمال فليطلبه بالطاعة والذكر والعبادة، لا يطلبه بتغيير خلق الله عز وجل. خاصة ما من شيء دخل في باب تغيير خلق الله إلا وعاد بالضرر، نعم ذلك إلا وعاد بالضرر، لأنه من تغيير الخلقة التي فطر الله الناس عليها. أكتفي بهذا القدر، ومعي كلمتان، كلمة أقدمها قبل الصلاة وكلمة أؤخرها بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. أما كلمتي قبل الصلاة عباد الله، فطبعا نما إلى علمكم ما تكلم به هذا المسكين المسمى بندكت، ولا أدري ما معنى هذا الاسم، لكن حسبك أن الاسم يدل على صاحبه، فاسم بلا معنى صحيح، واسم بلا أي شيء تستفيده منه. لما تقول محمد اسم له معنى، أكثر الناس حمدا، واسمه أحمد أفضل الناس حمدا، واسمه كذا أو كذا، فالاسم يدل على صاحبه، واضح؟ الاسم يدل على صاحبه. علي من من العلو والرفعة ورفعة الشأن. هذا الرجل المرسوم بطريركا أو بابا، الله أكبر، أفادنا أخونا الطبيب بأن بندكت اسم محلول كيميائي، أسأل الله تعالى أن يذوب في اسمي. هذا المرسوم إيه؟ صحيح، عندهم ما عندنا، عندنا تحت الأقدام إن شاء الله. فهذا الرجل المرسوم بطريركا أو بابا للكاثوليك في العالم، والذي تكلم بشأن الجهاد في الإسلام، وقال بأن الإسلام دين دموي، ومحمد كان رجلا حرباوي الطبيعة، وأن الإسلام انتشر بحد السيف. وأنا أجيب جواب بسيط من عند شيخنا الدكتور محمد جميل، لو أن الإسلام انتشر بالقوة كما يقولون، لماذا لا يكفر الناس بالإسلام اليوم والإسلام ليس يعيش ماذا؟ يعيش قوة، وليس الإسلام في قوة ومنع. طالما أن الإسلام انتشر بالسيف فلماذا لا يكفر الناس بالإسلام اليوم وليس في أيدي المسلمين من سيف ولا عصا؟ بل الإحصائيات العالمية تقول بأن الأديان أقبل الأديان بالنسبة للناس هو دين ماذا؟ بلادنا هذه يسلم فيها في كل عام 8,000، 8,000 رجل يدخلون بلادنا فقط، وهذه إحصائية رسمية صادرة من جهات رسمية، أنه يدخل في دين الإسلام في بلادنا مصر قرابة 8,000، تمام، 8,000. ولذلك لا تسمعوا ولا تنزعجوا لكلام تنشره بعض الجرائد من إني مش عارف فلانة كذا فارقت دينها وهربت وفلانة كذا، هذا الكلام إنما يقصد به إضعاف ثقة المسلمين بماذا؟ بدينهم. إنما الحقيقة الرسمية تقول بأن 8,000 يسلمون في العام الواحد، هذا في بلادنا فقط، في بلادنا. ولو تعرفوا أن بعد حادثة الدنمارك الأخيرة عدد الذين دخلوا في الإسلام، وهذه إحصائية أوروبية وكتمت عنه، قاربوا 50,000، 50,000 في الدنمارك فقط، أنا لا أقول أوروبا. فطبعا هذا الرجل نحن نجيب عليه بهذا الجواب، لو أن الإسلام انتشر بالسيف لماذا لا يكفر الناس بالإسلام اليوم وليس الإسلام في قوة ولا منعة؟ في قوة ولا منعة. ثانيا أنا أقول هذا الرجل طالب شهرة ومعرفة، لأنه جاء من بعد رجل مشهور له شهرة مدوية في العالم، ذاك الرجل الذي يدعى جان بول، وهكذا شوف الأسماء، والذي له شهرة في العالم. فأراد الثاني هذا بعد سنة من ولايته ولم يسمع الناس به أن يجعل لنفسه ماذا؟ شأنا وذكر. ففعل مثل ما فعل غريم القاضي، تعرفون نبأه؟ هذا شاعر شتم القاضي، فقالوا له لماذا تشتم القاضي؟ قال لأني لو مدحت القاضي كنت واحدا من الناس، كل الناس يمدح له قاضي، فقلت أشتم القاضي حتى يشير الناس علي فيقولون هذا غريم له قاضي. هو طالب شهرة أراد أن يذكر اسمه في العالم، صحيح، ولم يجد سبيلا إلى ذلك إلا شتم ماذا؟ الإسلام ونبي الإسلام، لأن هذا رجل لا ذكر له، فلا تكاد الجرائد تكتب عنه كلمة، فهو طالب شهرة، والشهرة تفعل بالإنسان أكثر من هذا. الأمر الثالث الذي أقوله لكم عباد الله إن هذا الذي يحدث العام بعد العام والمرة بعد المرة إنما يريدون به أن يختبروا ماذا؟ أن يختبروا المسلمين ورد الفعل عند المسلمين، أيكون ردهم على ذلك شديدا أو كذا، أم أن المسلمين يسكتون عما يشتمون وعما يقال في حقهم؟ أما الجواب العلمي على هذا، لماذا يقال الإسلام وقد حمل كل رسل الله، كل رسل الله السيف؟ أما قال سليمان ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، فلماذا يقال محمد وهذا سليمان؟ بل قال الله تعالى عن سليمان وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، وهو الذي أرسل الرسالة يقول ألا تعلوا علي واتوني، وقال ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم به. وهذا داود لم يكن مجاهدا ومقاتلا وفقط، بل داود كان ماذا؟ داود كان نبيا محاربا، صنعة داود أصلا كانت ماذا؟ الدروع، أن اعمل سابغات وقدر في الإيه؟ يعني اجعل الحلقات لا واسعة فتنفذ منها الرماح ولا ضيقة فتكون ثقلا على من؟ على المقاتل، اجعلها مقدرة تقديرا. فداود حارب وسليمان حارب عليهما الصلاة والسلام، وموسى أراد أن يحارب وقال موسى عليه الصلاة والسلام يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب لك الله لكم. نعم، ويوشع ابن نون من أنبياء بني إسرائيل حارب، وأخذ جندا كثيفا يحارب به، وطالوت حارب. فلماذا يقال الإسلام؟ وكل رسل الله حملوا السيف، بل عيسى عليه الصلاة والسلام الذي ينتسبون إليه تقول المقالة الإنجيلية: ما جئت لأضع سلاما على الأرض بل سيفا. كذا قالت المقالة الإنجيلية المسطرة: ما جئت لأضع سلاما على الأرض بل سيفا. فلماذا يقال محمد وكل رسل الله حملوا السيف؟ الأمر الثاني كسلوكية التي ترمينا بأننا حملنا الناس على الإيمان، ارجعوا إلى تاريخها، تاريخها مع البروتستانت في ألمانيا لما قامت دعوات إصلاحية يقودها كيلفن ومارتن لوثر، ماذا فعلت معه الكاثوليكية؟ بل إن الكاثوليكية نفسها انتشرت بحد السيف لما دان بها رجل اسمه قسطنطين، وهو الذي بنى مدينة القسطنطينية، أكره أوروبا كلها على العقيدة الكاثوليكية، وكانت أوروبا ينبل حاول أن يكره المصريين على هذه العقيدة الكاثوليكية، وجرت بين الكاثوليك والأرثوذكس معارك، وإلى اليوم يكفر الكاثوليك الأرثوذكس ويكفر الأرثوذكس الكاثوليك إلى اليوم، معارك موجودة. فلماذا يقال الإسلام هذا التاريخ؟ هل فعل الإسلام بالنصرانية مثل ما فعل دقلديانوس الذي قتل كما تقول إحصائيات الكنسية قتل 1.5 مليون في عصر يسمى بعصر الشهداء لكثرة من قتل؟ هل فعل المسلمون بالنصارى شيئا لما دخلوا القدس؟ صلاح الدين أمنهم، بل وافتدى منهم 40,000 من ماله، بينما هم لما دخلوا القدس يرسل جوديفري إلى بيت إلى البابا في روما يقول له: إن جيوشنا كانت تخوض في بحر من دماء المسلمين. قتلوا 70,000 في اليوم الذي دخلوا فيه القدس، في اليوم الأول الذي دخلوا فيه القدس قتلوا 70,000، بينما صلاح الدين لما دخل القدس أمنهم، بل وافتدى منهم 40,000 من ماله، من حر ماله، وليس وحده، بل هو وبنو أخيه ورؤساء دولته وقادة دولته عليه رحمة الله تعالى. أقول خامسا: إن السيف ضرورة في وجود في يدي، لا أقول المسلم، إنما في يدي كل صاحب حق، لأن الحق لا بد له من قوة تحميه. انظر ماذا قال الله عن لوط: لو أن لي بكم قوة. لما لم تكن للوط قوة ومنعه قالوا: أولم ننهك عن العالمين. عارف يعني أولم ننهك عن العالمين؟ حددوا إقامة لوط، تحديد إقامته، يعني ممنوع من استقبال من الناس ومن دخول الناس عليه. بينما شعيب ماذا قالوا له؟ ولولا رهتك لرجمناك. لما كانت لشعيب قوة ما استطاعوا أن ينالوا من ماذا؟ إذن لابد للحق من قوة تحميه. السيف في يد المسلم العربي المسلم المجاهد كالمبضع في يد الطبيب، كالمبضع يعني كالمشرط في يد الطبيب. هل ينكر أن يمسك الطبيب بالمشرط؟ بل لا يمكن أن تكون جراحة إلا بماذا؟ إلا به. فكان السيف لاستئصال ماذا؟ العلة والمرض، لأن من الناس من لا ينفع معه إلا السيف، إلا الصوت. فكان السيف في يد المسلم كالمبضع في يد الطبيب. ولننظر إلى صورة الحرب في الإسلام: يمنع أن يغيروا على قوم من غير أن يؤذنوهم، يمنع أن يقتلوا امرأة أو شيخا أو طفلا، يمنع أن يتلفوا زرعا أو أن يهدموا بيتا. بل لما قال رجل لا إله إلا الله والسيف على رقبته قتله أسامة قال: أقتلته بعد أن قالها؟ قال: قالها يا رسول الله، يتقي السيف. قال: هل شققت عن قلبه؟ انظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أسامة. نعم، مع أسامة. أما قال لأهل مكة، أهل مكة الذين فعلوا به ما فعلوا، قال: من دخل داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل الكعبة فهو آمن. هل تجدون في تاريخ الحروب والقتال حروبا كحروب الإسلام؟ ولذلك تسمى الجهاد، ما نقال الحرب ولا نقول القتال، وما الفرق؟ كلمة جهاد يعني الحرب النبيلة، حرب المقدسة. لذلك حتى في الترجمة الإنجليزية يقولون هولي وور، ما يقولون وور، كلمة وور تعني الحرب، إنما يقولون هولي وور يعني الحرب الإيه؟ النبيلة، الحرب المقدسة. فكانت حروبا مقدسة نبيلة. والذين يقولون انتشر بالسيف، تعرف عدد الذين قتلوا في معارك الرسول كانوا كم عليه الصلاة والسلام في فتح جزيرة العرب كاملة؟ عدد الذين قتلوا من المسلمين ومن المشركين لا يجاوز 1000. هؤلاء يقتلون بغارة أمريكية واحدة، غارة واحدة. ولكن طبعا آخر ما أختم به طريفة تنبئك عن الحال، أن أمريكيا كان يقتل صوماليا، وهذه تحدثت بها الإعلاميات، فبعد أن قتله الأمريكي قتل الصومالي الأعزل، وأنت تدري الصومالي رجل بلا سيف ولا إيه ولا عصا، رجل إن أفطر في شعبان ها يكاد لا يتعشى إلا في شوال، بين الوجبة والوجبة شهر. هذا الصومالي قتله الأمريكي الوغد، فبعد أن قتله يقول إنه وغد، الصومالي وغد، أمريكي المدجج بالسلاح لكن الصومالي الأعزل وغد، يقول لأنه عضني وأنا أقتله، لأنه عضني وأنا أقتله. فصارت عضة الصومالي همجية وإرهابا، لكن قتل الأمريكي له حضارة وإيه ومدنية. هذه الطريفة تنبئك عن الحال. ولكن اسمعوا عباد الله، هو دين الله الذي قال الله تعالى فيه في كتابه الكريم في أصدق وثيقة موجودة على الأرض، قال سبحانه وتعالى وإن جندنا لهم الغالبون، والله غالب على أمره، فلينكر هؤلاء بما يمكرون به. فالله قال قل الله أسرع مكرا، فلينكر هؤلاء بما يمكرون به. فالله تعالى يقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، صحيح. وليذكر واذكر التاريخ جيدا، رسول الله كان وحده في مكة يقول من يحملني حتى أبلغ ماذا؟ دعوة الله. نعم، حتى أبلغ دعوة الله. ثم ماذا؟ وقف ملك المسلمين وخليفتها وأميرها يقول للسحابة شرقي أو غربي أينما تمطرين فسيأتيني خراجك، وهو الذي أخبر بسقوط القسطنطينية وسقطت، وأخبر بسقوط روما التي تحتضن هذا البندكت، تمام، وستسقط، لأنه رسول صادق عليه الصلاة والسلام. وقال هرقل يومها لأبي سفيان إن كان حقا ما تقول فسيرث موضع قدمي هاتين، إن سيرث موضع قدمي هاتين. وسيأتي هذا اليوم ويختفي هذا البندكت وكل بندكت، ويكون الإسلام في كل بقعة من بقاع الأرض. يقول المسلم يومها للسحابة ما قال هارون الرشيد رحمه الله، والأمر قريب. نعم قريب، لأن الله قال ألا إن نصر الله قريب. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وإن شاء الله تبارك وتعالى هناك كلمة أخرى بشأن رمضان تكون بعد الصلاة، فاصبروا أنفسكم قليلا عباد الله، وفقكم الله لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإمامنا في صلاة العشاء هو فضيلة الشيخ سيد ابن هارون شفاه الله وعافاه، وهو إمامنا في صلاة التراويح والقيام في رمضان بإذن الله تبارك وتعالى ووفق. ومعه أخونا الشيخ أحمد أيضا، وإن شاء الله تعالى ألتقي بكم في صلاة التراويح ما بين ركعات القيام أي بعد أربع ركعات في درس حول إعجاز القرآن الكريم وصور إعجازه من الإعجاز البياني واللغوي والتشريعي والعلم إلى آخر صور الإعجاز في كتاب الله عز وجل. وسوف يكون الكلام عن الآيات التي قرأ بها أو يقرأ بها إمامنا إن شاء الله تعالى ووفق. أما ما أقول الآن فيا عباد الله اعلموا أن الله تعالى كافأ هذه الأمة وتفضل عليها بهذا الشهر، وما أسوأ أن نفعل ما نفعل بمنة الله علينا وبنعمته. واذكروا معي هذا الحديث جيدا، صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال آمين، فقال له الصحابة سمعناك تقول آمين فأين الدعاء؟ قال جاءني جبريل فقال يا محمد رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له، يعني من أدرك رمضان ولم يغفر له رغمت أنفه، يعني التصقت بماذا؟ بالتراب، كناية عن الذل. وفي رواية أخرى من أدرك رمضان ولم يغفر له أبعده الله، فمنا من يخرج من رمضان لا أقول وقد ازداد قربا من ربه بل وقد ازداد بعدا من ربه. فما أسوأ ما نفعل هذا بمنة الله ونعمته علينا. فجعلناه شهر طعام، والله تعالى أراده شهر جوع. نعم، ولذا كان الصحابة يواصلون الصيام، يعني يصلون اليوم بالثاني بالثالث، حتى نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام وعادوا إلى الوصال مرة أخرى لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يواصل. يبقى فهموا من هذا أن رمضان شهر لماذا؟ للجوع. فما الذي نفعل؟ فما أرى الناس يأكلون قدر ما يأكلون في هذا الشهر، وما أرى الناس يقبلون على المطعومات والمشروبات قدر ما يقبلون في هذا الشهر، حتى لا يرضى الواحد من إلا أن يكون على مائدة طعامه من صنف وآخر وآخر وآخر، وبئس ما نفعل. قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وهذا أول ما تأكد هذه الآية في رمضان. نعم، وليس الصيام بحجة لأجلها يأكل المرء كل هذا الطعام والشراب. ولذلك رأينا أسوأ ما يكون من نتيجة هذه البطنة أن رجل منا إذا دخل في صلاة التراويح لا يكاد يشعر بشيء مما يسمع، ولا يكاد يتأثر بشيء، لأن كثرة الطعام يغلق ماذا؟ تغلق القلب وتغلق العقل. نعم، وقد قال ابن القيم من أراد أن يرق قلبه وأن يغزر دمعه فليقل من طعامه. وتعلمون أن أباكم آدم نزل من الجنة بلقمة. نعم، هكذا لقمة هي التي نزلت بآدم من الجنة. فلا يذهب الطعام ببركة هذا الشهر وبأيامه وبصلاته وبقرآنه، حتى يأكل الرجل عند المغرب ولا ويثقل بدنه لا يستطيع أن يقوم، وإذا قام لصلاة بحث عن أسرع إمام وعن أسرع صلاة يصليها ويقف فيها متململا كذلك، مع أن هذه الصلاة ما شرعت إلا للطول، هي صلاة ذات طول أصلا، ما اسمها؟ صلاة القيام، قيام إشارة إلى طول قيامها، واسمها صلاة التراويح لما يقع فيها من الراحة بين الركعات بسبب طول ماذا؟ طول قيامها. فنقول تراويح لطول قيامها للراحة. فيا عباد الله أقول اتقوا الله عز وجل ولا تضيعوا هذا الشهر بهذه البطنة وهذه الولائم وهذه الموائد. وقد قال صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. تحفظون هذا الحديث وتعلمون أن كثرة الطعام كم هي مفسدة. يقولون المعدة بيت الداء، سر الأمراض الأكبر. ذلك ما إن يذهب إنسان إلى طبيب إلا ويكتب له ماذا؟ يمنع أكل كذا، يمنع أكل كذا. ما معنى هذا؟ أن الطعام هو سر المرض، يغلق القلب. ولذلك رأينا أئمتنا يؤلفون في فضل الجوع. هل رأيت إماما ألف في فضل الطعام؟ إنما الذي نعرف أنهم ألفوا في فضل الجوع وذكروا فضائل لقلة الطعام ومدحوه كل مدح في كتبه. نعم، فيكفيك صنف واحد وتكفيك لقيمات تقيم بها صلبك. نعم، حتى تملأ قلبك وتملأ عقلك بالقرآن والعلم والمعرفة. وأنا أعجب للناس، هم أحرص ما يكونون على أن يملأوا بطونهم وليس عندهم من مسحة عرص ليملأ عقولهم أو قلوبهم، مع أن الإسلام أمرنا أن نملأ ماذا؟ قلوبنا بالمعرفة وبالذكر، وأن نملأ عقولنا بالفكرة والعلم. وهذا خير وعاء يملأه الإنسان. الفكرة هي مصدر كل خير كما قال ابن القيم، ويتفكرون في خلق، شوف دماء أدمغتهم كلها فكر، وقلوبهم ألا بذكر الله تطمئن، مملوءة بالذكر. فلماذا نملأ بطوننا ما لا نملأ عقولنا ونملأ قلوبنا؟ فلا تفسدوا رمضان بهذا، بهذه المطعومات والولائم وكذا، لأنها كم من ورائها مسكة. تظل المرأة طيلة اليوم تصنع الطعام فيضيع نهارها بلا ذكر وبلا شيء. نعم. وأما الثانية، إن الله أراده شهرا للقرآن. كان الصحابة يكونون في القيام حتى أنهم يخرجون منه سراعا يقولون كاد أن يفوتنا السحور، كاد أن يفوتنا ماذا؟ الفلاح. ويقولون كم كان بين أذان الفجر وسحور النبي صلى الله عليه وسلم، قيل قدر قراءة 50 آية. قدروها بماذا؟ حسبوا أعمارهم بالآيات. كان أبو بكر الباغندي يسف الفتيت ولا يأكل الخبز، يقول لأن بين مضغ الخبز وسف الفتيت قدر قراءة 50 آية، قدر قراءة 50 آية. قدروا أعمارهم بالآيات. فرمضان شهر للقيام والقرآن، لا تجعلوه شهر تلفاز. نعم، لا تجعلوه شهر تلفاز وشهر سهر. وما أسوأ ما نفعل بهذا، نقابل نعمة الله علينا، نضيع ليالي رمضان الغالية في التلفاز وفي مشاهدة أهل الفجور وأهل المعاصي والذنوب. بماذا ستجيب ربك إذا سألك عن ليلة الغالية من ليالي رمضان؟ تقول كنت في ماذا، كنت في ماذا؟ يا رجل احذر أن يفسد هؤلاء عليك الشهر، وأن يضيع هؤلاء منك الليالي الغالية منه، وأنت تدري أن من ليالي رمضان ليلة، هذه الليلة تقدر بأكثر من 1000 شهر خير، كما قال تعالى خير من 1000 شهر، توازي أكثر من 80 سنة عبادة. فأي عاقل يضيع 80 سنة عبادة؟ أي عاقل يضيع 80 سنة من العبادة لمن وفق لقيام هذه الليلة؟ والله إن العاقل المؤمن ليحرص على 10 رمضان الأخيرة لا يكاد يفوت من هذه الليالي دقيقة بلا ذكر أو طاعة، لأنها تساوي ماذا؟ مغفرة الذنوب. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لأنها تساوي ماذا؟ أكثر من 80 سنة عبادة تذهب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فما الذي نفعل؟ فما الذي نفعل؟ نذهب بنعمة الله علينا بالتلفاز لنشاهد أهل فجور وانحلال وكذا، بدلا من أن نكون في المساجد وراء أئمة القرآن وراء أئمة الذكر، بدلا من أن نكون في المساجد في أفضل بيوت الله نطلق أبصارنا في أناس سماهم الحديث فقال اللهم لا تمته حتى يرى وجوه من الممسات، كذا قال، حتى يقع منا في ذلك أسوأ ما يكون، أسوأ ما يكون. كيف؟ إذا كانت رمضان، إذا كانت ليالي رمضان الأولى كنا في المساجد 1000 وآلافا، فإذا انصرمت ليالي، نعم، وذهبت الليلة تلو الليلة، ها ماذا يكون؟ حتى إذا جاء نصف رمضان ذهب أكثر الناس، وحتى إذا جاءت أيام الأخيرة لم تجد الناس أصلا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشتد اجتهاده في ماذا؟ في 10 الأخيرة منه، أيقظ أهله وأحيا ليلة وشد المئزر كناية عن اجتهاد، أحيا ليلة يعني لا يكاد ينام في ليل رمضان في 10 الأخيرة، لا يكاد ينام، أحيا ليلة كلها بالذكر بالعبادة بالطاعة. ولكن أين الناس؟ النساء في المخابز والأفران لصناعة الكحك والبسكويت، والرجال في المحلات والدكاكين لشراء ماذا؟ ملابس العيد. فلا الرجال هنا ولا النساء. وضاعت ليالي رمضان الغالية ما بين كحك وما بين بنطال وقميص وكذا، والله ما يفعل ذلك عاقل، إنما العاقل هو الذي يتعرض لنفحات ربه. فلله في أيام دهركم نفحات، تعرضوا لهذه النفحات، فمن تصيبه نفحة يغفر الله له لا يعذبه بعدها أبدا. فتعرضوا لنفحات ربكم. نحن بحاجة إلى وقفة حازمة مع أنفسنا فيما نفرط ونضيع، لأن الله تعالى سائلنا لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن ماذا؟ عن 4، فيسأل عن عمره، عن عمره. ولذلك اسمعوا في سيرة علمائنا من العجب في هذا الباب، ابن عمر، يقولون كيف كان ابن عمر؟ كان الصلاة إلى الصلاة والمصحف بينهما، هذا ابن عمر، الصلاة إلى الصلاة والمصحف إيه؟ كان الصحابة يستندون على العصي من طول الخيام. كيف ما نعمل مظاهرة اليوم في المسجد تلاقي 7-8 واقفين بيرفع أصواتهم؟ خير، مصيبة دخلت في الإسلام، ها مصيبة حطت، لماذا ترفعون أصواتكم هكذا؟ خلاص الإمام طول. هذه المصيبة وهذه مشكلة المشاكل اليوم في المساجد، الإمام طول ويرفعون طبعا الحديث الصحيح الذي لا يكاد أحد من المسلمين يخطئه، من أما منكم الناس فليخفف. وتناسى الناس أن الذي قيل له من أما منكم الناس فليخفف صلى بماذا؟ بالبقرة وآل عمران، معاذ بالبقرة وآل عمران هكذا. والذي قال من أما منكم الناس فليخفف لم يكن شأنه أبدا التخفيف، صلى المغرب بالأعراف عليه الصلاة والسلام، وكان يصليها بالصفات، مش بربع منها، كان يصليها بالصفات. نعم هكذا كان صلى الله عليه وسلم. وستشهد لك قدماك إذا تعبت، كان يصلي حتى تتفطر إيه قدماء إن لم ننفق أعمارنا وننفق قوتنا في العبادة ننفقها في ماذا؟ قلوا لي بربكم، الواحد منا يحتمل أن يقف أمام الدكاكين ليشتري شيئا ويقول لك بيمر هنا وهنا وهنا ويسأل هنا ويرجع للأول ويفاوض في السعر، وهذا على قدميه. فإذا وقف وراء الإمام 6 آيات ولا 7 آيات قامت الدنيا ولم تقعد، ده بخلاف كرال الكحة اللي شغال أصلا عشان الإمام ينهي الركعة. فيا عباد الله اتقوا الله، فلا تذهبوا بهذه الأيام الغالية، لا تذهبوا بها ولا تضيعوها في التلفاز ولا تضيعوها في الولائم ولا تضيعوها في الموائد وكثرة الطعام والشراب، لا تضيعوها في الانشغال بلبس العيدي وصناعة الكحك والبسكويت، لا تضيعوها في هذا، إنها منة الله عز وجل، نعمة الله التي يجب علينا أن نحفظها وأن نشكره عليها بالقيام بالصلاة بالقرآن بالذكر. إذا كان الصحابة في رمضان يتركون العلم ويقبلون على القرآن، يتركون ماذا؟ العلم، ونحن نترك الصلاة والذكر ونقبل على التلفاز، نترك الصلاة والذكر، وأهل الباطل لهم في ذلك هداهم الله تفانين في العام بعد العام. ماذا أعددتم للمشاهدين في هذه السنة من البرامج؟ كان يجب عليه أن يسأل ماذا أعددتم لشغل المسلمين عن دينهم وعن الصلاة والعبادة والذكر؟ كان ينبغي أن يقال ماذا أعددتم لفتنة المسلمين في دينهم ولتضيع شهرهم؟ لأن حتى شياطين الجن يرحمنا الله منهم وتصفت، ولكن إلا من شياطين الإنس، هؤلاء إلا من شياطين الإنس يتسلطون علينا في هذه الأيام فيفسدون علينا رمضان. ولذلك اذكر كيف نخرج من رمضان، نخرج كما دخلنا، لا نخرج منه بشيء. ولذلك قالها: من أدرك رمضان ولم يغفر له أبعده الله، من أدرك رمضان ولم يغفر له أبعده الله. وفي الحديث قال: رغم أنف امرئ، يعني ذل، هذا متوعد بالذل، ده دعوة من جبريل عليه السلام وعليها تأمين من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، نعوذ بالله أن تصيبنا هذه الدعوة، نعوذ بالله أن تصيبنا هذه الدعوة. شوف التي فيها إيه؟ رغم أنف امرئ، والتي فيها أبعده الله، من أدرك رمضان ولم إيه؟ ولم يغفر له. إذن فليكن هذا هو هدفك، تلك غايتك، أن تخرج من رمضان ماذا؟ مغفورا لك. من منكم لا يريد المغفرة؟ من منا لا يريد المغفرة؟ مغفرة الذنوب. يبقى ليكن هذا هو الهدف، هذه الغاية، هذه الغاية. وهذه الغاية لا تتحقق بالكسل والنوم ومشاهدة التلفاز، لا تتحقق هذه الغاية بشيء من هذا، إنما هذه الغاية تتحقق بالذكر، بقراءة القرآن. سألك شوف الرجل منا يخرج له: ده أنا ختمت في القرآن، ختمت. ده الإمام الشافعي كان بيختم ختمة في اليوم؟ قيل إنه كان بيختم ختمة واحدة كل يوم، ختمة. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ختمة، رجل إذا ختم مرة يخرج يقول أنا ختمت. لا، ما هذا يكفي، ما هذا يكفي أبدا. ذلك قال لعبد الله بن عمرو: اقرأه في شهر. قال له: أطيق. قال له: طب اقرأه في 10، اقرأه في 7، اقرأه في 3، إلى آخر الحديث. هذه نصيحتي لكم عباد الله عز وجل، سائلا الله عز وجل في خاتمة هذه الكلمة أن يوفقنا لحسن عبادته وطاعته في رمضان، وأن يجنبنا مفاسد التلفاز ومضيعة الوقت، وأن يحفظنا من كل شر وسوء فيه، يبعدنا عنه وعن طاعته وعن عبادته. أسأل الله تعالى لكم التوفيق والسداد والرشاد، وولي ذلك والقادر عليه، وأصلي وأسلم على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.